الأوهام التي ذكرها ابن الغني من أبي سعيد الحافظ أشار إليها وذكرها في كتابه، وأشار إلى أنه راسل الحاكم ورد له يشكره ويدعو له، وأنه علم بذلك أنه رجل عاقل. نعم، إلى هنا ينتهي هذا، توقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونتم الدرس القادم إن شاء الله. نعم. شكركم يزيد المنطقة بن جعفر شرط صحيح بن السكن أيضا يضاف إلى ها هنا، ومنتقى بن الجارود أيضا يضاف ممن اشترط الصحة، وهو أشار إلى ذلك، أشار إلى أنه يخرج أحاديث صحيحين من طرق وما صح أيضا، لكن هو منتقى كذلك غالبه صحيح صحيحين وما يتوفر فيه شروط صحيح، لكن هو أيضا ينتقد عليه ذلك لأنه قد أخرج أحاديث ضعيفة. بالنسبة لشيوخه لو روى عن شيخ في المنطقة إيه؟ هذا يدل على أنه ثقة عنده، لا يلزم أن ينظر إلى نعم إلى غير العلم، لكن يقال هو راوي، هو راوي ورد في كتاب اشترط مؤلفه الصحة، لكن وجد له عدم توفر ذلك، فينظر إلى كلام العلم. نعم. المجد تحت هذه الراوي بعينه تكون حالة عينية يعني تدرس بحاله. زيادة على أصل القصة مثلا قصة في البخاري بعد في المستدرك يقول لم يخرجها. يتعقب عليه، وهو أن أصل الحديث قد أخرج، قد رواه الصحيح، وإنما الذي لم يخرجها هي القصة وكذا. لزيادة في القصة هو يعني هو جعلها يعني حديث آخر، قالوا ولم يخرجها. يتعقب عليه بهذا، وهو أنه قد أخرج من الحديث كذا. يعني أصل. أين؟ نعم. كلام إيه. اي نعم نعم ايوه اي نعم، لكن هو اشترط ذكر احاديث صحيحين في الغالب ويخرج ما صح، لكن وجد له في احاديث ضعيفه، هو احسن منه، هو احسن غيره. ها اضافه لما ذكره انه اضافه اشتراه. طيب البحوث ايش عندك انت؟ عندك اشكالات ووقع عندك شيء ولا لا؟ من الراوي؟ عبد بن صالح كيف يكلمه صالح؟ هذا وش؟ شيخ البطاقات. إيه بطاقات. ما بيوت نعم. إيه محد أول. محد الآن ما زمن بيوت. نعم. شيخ الرجال الذي اسمه رجال تهذيب. إيه. هم اللي اسمه يلقى. يعني من شيوخه؟ من تلامذته. من تلامذته؟ نعم تلامذته تقريبا. ها؟ هو متأخر يا توصل. ها؟ شيخ تلامذته من شيوخ طبراني، شيوخ خزيمة. ايه. رجل. أبو صالح المصري كاتب الليل. نعم. ايه. ترى ومن لا تعرف له منهج قال له من لا يعرف له منهج أو من لم تدرس منهجه من لم يدرس منهجه. طيب إن شاء الله شوف ماذا قالك تبيض بس ها؟ تبيض بس انت ولا ذا وش ذا؟ كله من أجل ما ترجم لهم كتير مش لازم أحكي أيوة أجل ما تشتغل أجل ما الأشياء اللي لا تجد فيها قل لم أجد مثل لقبه مثلا فيه. هذا التلاميذ ها؟ يرتبهم صح بيضهم شيخ بعض الروايات شفنا احنا ما خش كلام ايه قدم ورودهم في اساليب ايه اجمعهم اجمعهم بعدين شوف وش الحكم عليه الحكم عليه ايه من؟ الحكم على الراوي ايه كيف نحكم عليه؟ من لما وجدت عنده شيء ولا شيء اجمعهم بعدين اقراهم في المبحث تكلم فيه يدخل في باب الجهال في باب الجهال شوفوا لا يعرف هناك من روان كثير من روان هناك من روان هناك من روان من يوجد من روان ما فهمش على شرط الحين نعم أنت تسأل أنا بحثك ولا بحثي نعم بحثي إيش قلت أنت قلت أنت أنا وجدت رواة لم أجد لهم ترجمة مذكور فيه إسناد بس نعم شيخ لا يعرف لهم لا عرفنا هناك أي كلام أي كلام هو لم يجد أيوة أنت لم تجد إيه والراوي عنه ثقة ويروي عنه ثقة نعم مش يروي عنه صاحب مسلم هذا مثال هذا مثال هذا الشيخ محمد بن عمرو بن نافع المعدل ليس طحان ها محمد بن عمرو بن نافع المعدل إيه في جقلة تعليش روى عنه أبو حسن علي بن محمد بن أحمد المصري أبو الحسن المقرئ محمد بن أحمد إسماعيل نسابوري السراج وأبو الحسن بن بشران وعثمان أبو الحسن بن بشران عثمان بن أحمد بن عثمان الدبار روى عنه نعم روى عنه تجي ترجمته بن بشران له الأمالي معروف والمعدل هذا معروف شوف المعدل توثيق النقل لأنه كان تعديل لا المعدل لا بدنا نعرف أصل النسبة هذه. ورد اسمه شيخ. كان واحد من الشيوخ اسمه معدل. معدل مين؟ أعرف. من بشران صح؟ مالي شيوخ موجودون. شفت أملي من بشران؟ لا. راجع أملي من بشران تجد ترجمة هنا. ولا تاريخ ليس طبعا بنو يونس المصري. نعم. شيخ روى عنه من اسمه صاحب المسند بعوانه. ايه روى عنه في المسلم ابو عوانه نعم شيخ معدل نعم شيخ موجود موجود موجود موجود الله اعلم شيخ محقق شعب الايمان شيخ لم اجد له ترجمه عجيب نعم شيخ فهو روى حيث بعض حيث روى توجد في شعب الايمان ايه قال لم اجد له ترجمه تقول له هذا انت لما تعرض البحث يشوفه ترجع السيرة ترجع الكتب اللي ذكرناها كلها يعني رجعت خلي خلي تمام. هذا هذول بعض الرواة يحكي لي محمد بن عمرو بن منع. خلي استنى تعطينا البحث من بعد. تعطينا البحث من بعد. خلي بحث. بسرعة تذكيرها بطريقة البحث هاي الصورة وراء البحث طريقة البحث هذه صور عليها هاي صور صورنا صورين بعض التعليقات لازم تأخذنا وقت لازم تكون مستعجش منه أكون باختصار هنا الخطوات أربعة أولا عندك بطاقات الخطوة الأولى تضع معلومات عندك كتب عندك الكتب أين عندك بطاقات أوراق أو بطاقات يعني أوراق مقوى تضع فيها المعلومات هذه الخطوة الأولى معلومات الأقوال منقولة من الكتب أي كتاب تنقل معلومة تكتب معلومة مختصرة قدامه الكتاب الجزء الصفحة إشارة إن المؤلف والمحقق هذا شيء هذا الأولى وهذه كل معلومة جعلها بطاقة لا سيأتي ترجمة الراوي ماذا نفعل فيها الخطوة الأولى طيب هذا الخطوة الأولى ورأي الخطوة الثانية طيب الخطوة الأولى ليس هنا الخطوة الأولى طيب بدأنا بغير جمع دليل خلينا الثالثة أولا المصادر العلمية اللي هحتراج عليها وهذا ذكرناه هنا مذكور هنا ذكره هنا وهو أصحاب الكتب التي تكلمت في الرجال بالترتيب الزمني 203 230 233 234 إلى آخر سنهم تصرفوا فضلوا ما عنديش ما في شيء إلى آخر من يعني إلى غاية 939 من الكيار صاحب كتاب الكواكب النيرات من عبد الهادي بحر الدم والهادي صاحب التابعون ثقات الأخير منكون هنا طيب ما هي المعلومة التي تتبعها عندك المولد والوفاة الاسم الكنية اللقب الولاء النسبة الولاء النسبة يعني حياة الاجتماعية العلمية طلبه العلم رحلاته مؤلفاته ثناء العلماء عليه صفاته الخلقية والخلقية ها زيد طبقته تدليسه اختلاطه شيوخه تلاميذه ها حكم العلماء عليه إرساله هذا أتكلم عليه هذه كلها تجعلها بطاقة كلها قد يكون ممن له كلام في هذه البطاقة وقد لا يكون أنت عندك مثلا كل عنصر يعني في بطاقة إن شئت تجمع عنصر ثلاثة البطاقة كذلك مثلا الاسم واللقب والكنية والولاء في بطاقة لك ذلك ولا التدليس والإرسال والاختلاط في بطاقة لك ذلك من الرواة من ليس مختلطا فبطاقة الاختلاط انت تلقاها فرغة ما فيها لا تكتب ما تلقيها ما تحتاج ليس مدلسا ليس صاحب أرسال واضح هذه المعلومات اللي تجمع هذه الخطوة الثانية أولا ما يخص التردد ثانيا ما يخص الجرح والتعديل تجمع كلام أهل العلم جرح والتعديل بطاقات التعديل والتجريح وتجعلهم على مراتب المعتدل المتساهل المتشدد ما لا يعرف له منهج والمتأخر ومنهم المعاصرين ذوي الجلالة فكل واحد تنقل له كلام فيه تنقل فيه كلام واضح فضغط قال المعتدلين ذكرناه ذو الجهد فلان وفلان وفلان سهل بخاري وأحمد الدارقطني يعني يحمل أيضا وغيره هذا ثانيا طيب هذا تصنيف هذا الجهد والتعليم حيث الشدة هناك يكون في ضوج دغدغي أما كيف تكتب المرجع تكتب المعلومة بين قوسين اسم الكتاب المؤلف التحقيق تكتب سنة الوفاة لها لا بأس زيد الخطوة الثالثة توثيق المعلومات هذه المعلومات الآن كتبتها أنت الآن